في من يبني البيوت في المقابر، المقابر له في الأبناء، ويجب على المجاملة وعلى الدولة المسؤولين بلديات وحياتهم ومنهم وعلى الأمراء أن يلاحظوا هذا القبور، يجب أن تصاب وأن تصور وأن تخفق ولا يبنى فيها بيوت ولا تكاكيف ولا غير ذلك، ولا تبقى الموتى يزورهم يا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.